سم شيخنا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان إلى هذا المجلس الجديد من مجالس التعليق على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى وغفر له، وأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا وقلبا خاشعا، إنه خير مسؤول. تفضل يا شيخ محمد. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. والأثرة الانفراد بالشيء عمن له فيه حق. حسنت. هذا الحديث ساقه المصنف رحمة الله عليه ضمن الأحاديث المتعلقة بالصبر، ولا شك بأن الإمام النووي رحمة الله عليه وغفر له وظف هذه الأحاديث التي انتقاها توظيفا عجيبا، بحيث أن كل حديث يصلح أن يحمل عنوان من العناوين التي المتعلقة بباب الصبر. فالصبر طبعا من حيث الحكم الشرعي، الصبر من حيث الثواب والأجر والأثر، الصبر على المصائب، الصبر على أذية الناس، الصبر في سبيل دين الله، الصبر في الدعوة إلى الله عز وجل، وشيء عجيب من هذا. ثم شرع اليوم، أو شرع المصنف رحمة الله عليه كما نقرأ في هذا اليوم، في بيان أن هناك أيضا نوع من أنواع الصبر، وهذا حقيقة في مرتبة الضرورة والأهمية، لا سيما في وقتنا المعاصر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. هذا الحديث حقيقة تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولا، في هذا الحديث من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخبر بما سيكون بعده صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حصل هذه الأمور التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الاستئثار، وأيضا أمور تنكرونها، يقول للصحابة، لأن الخطاب كان للصحابة. فحصل هذا التغير، حصل الاستئثار في والصحابة ما زالوا موجودين، وهذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته، وحرصه على توجيههم إلى الخير وإبعادهم عن الشر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما من خير يعلمه إلا وأمر الناس به ودلهم عليه وأرشدهم إليه، وما من شر يعلمه إلا وحذر الناس منه ونهاهم عنه وزجرهم عنه صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو الناصح الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. ولأجل هذا قال عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون بعدي أثر وأمور تنكرونها. ثم ذكر لهم الدواء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بيّن الداء، ولم يترك الناس هكذا سدى، وإنما أوضح لهم الدواء صلى الله عليه وسلم. أمر آخر، هذا منهج دعوي ينبغي على كل داعية إلى الله عز وجل يتصدى لوعظ الناس وتذكيرهم، أو يرتقي أعواد المنابر، أو يجلس للناس، أن يكون لدي هذا المنهج، وهو قضية أنه إذا ذكر داء يجب عليه أن يذكر الدواء. فإذا ذكر مرض من الأمراض الاجتماعية، مرض من الأمراض الأخلاقية، مرض من الأمراض اللي مثلا يعني تلحق المجتمعات، لا يترك الناس هكذا، وإنما يضع العلاج، لأن الشريعة لما نهت عن هذه المحرمات وعن هذه الأشياء جاءت بالبدائل في الغالب، أو دلت على ما هو موجود مما يغفل عنه كثير من الناس. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما يذكر الداء يذكر الدواء صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الآخر في هذا الحديث أن الناس لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وهذه قاعدة مضطردة سبحان الله العظيم. وشر الزمان ليس في قضية الأفراد بقدر ما هو حكم عام، بمعنى أن لا يأتي زمان كما جاء في الحديث إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أخصب من عام، ولكن يذهب الصالحون يذهب الصالحون. وفي هذا المستقر لتاريخ هذه الأمة منذ حياة النبي عليه الصلاة والسلام ومنذ وفاته وإلى يومنا يجد بأن الأمور يعني تتغير تتبدل، ولذلك هذا أمر مهم جدا أن ينتبه له المسلم يتعامل وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية. أمر آخر، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه سيكون هناك أثرة، والأثرة هي الانفراد بالشيء عمن له فيه حق كما عرف ذلك النووي، بمعنى استئثار، والاستئثار هذا في الدنيا وليس في الدين، يعني في المناصب في الأموال في الدرجات الدنيا، هذا وجد والصحابة رضي الله عنهم على وجه الأرض وهناك استئثار، حصل استئثار، وهذا لا شك بأنه شيء مما نهت عنه الشريعة، لأنه لا يجوز للإنسان أن يستأثر بالشيء. لكن إن حصل ما هو الموقف الشرعي؟ الموقف الشرعي تؤدون الحق الذي عليكم لهم، وتسألون الله الذي لكم، بمعنى أن أي إنسان يعني هضم حقه وأخذ ما هو مما هو له من مال أو من منصب مثلا، لا يجوز له أن يعاقب أو أن يقابل ولاة الأمر أو المسؤولين بنفس الطريقة، بحيث أنه يذهب فيتكلم أو يسب أو مثلا يحرض على الخروج أو أنه يقصر في عمله مثلا أو يخون في أمانته، هذا كله مما هو محرم. أين الدليل؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام تؤدون الحق الذي عليكم، يعني لهم، وتسألون الله حقكم. الله أكبر، نصيحة عظيمة. ولذلك للأسف الشديد نجد من يبتعد عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام يخبط خبط عشواء ويضيع، ولا يكفي أن يضيع بل قد يجر على الأمة صواعق الهلاك، ينزل عليها صواعق الهلاك، وربما أصبح والعياذ بالله سبب من أسباب الفتن. فالآن مثلا يوجد في الزمان السابق وفي زماننا من لم إذا ذهب حقه، هذا إذا كان حقه مقرر، إذا ذهب حقه فيذهب إلى التحريض وإلى السب والثلب، وربما والعياذ بالله دعاه ذلك أيضا إلى الخروج، وهذا كله ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وللأسف الشديد يعني إذا استنطقنا الواقع واستقرأنا التاريخ نجد بأن لكل قوم وارث. ما الذي أخرج الخوارج على عثمان وعلى علي؟ تأملوا هذا، انظروا في الخوارج الذين خرجوا على عثمان وأدى ذلك إلى قتله، وأيضا الخوارج الذين خرجوا على علي وفي النهاية أيضا أدى إلى ما الذي أخرجهم؟ المال، الثروة، أبدا ما أخرجهم دين أبدا، وإنما خرجوا لأجل المال. عبد الله ذو الخويصرة بن ذو الخويصرة الذي قال اعدل يا محمد، قال النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من ضؤضؤ هذا أقوام. هذا الرجل الشرارة القادحة التي جعلته رأس للخوارج والعياذ بالله هي المال، ولذلك يسمونه توزيع الثروة. فهنا يبدأون ينقمون على ولاة الأمر ويحرضون عليهم بالكلمة، ثم بعد ذلك بالخروج. وهذه معصية للنبي عليه الصلاة والسلام. فالذين خرجوا على عثمان كان يعني أكثر ما شغبوا به عليه أن يعطي المناصب لأقربائه وأن يوزع المال على غير قسمة العدل. الذين خرجوا على علي وإن كان ألبسوه في بداية الأمر اللباس الشرعي إن الحكم إلا لله، إلا أن الواقع هي بحث عن دنيا، بحث عن دنيا. ولذلك واجب على كل مسلم أن يصبر حينما يؤخذ حقه. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، ليس قولي ولا قول الصحابة ولا قول أئمة الإسلام، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. وأخبرنا بالداء والدواء، قال إنها ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها، يعني على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله عنهم الآن شخص لهم الداء، طيب ما هو الدواء؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله الصحابة فما تأمرنا، قال تؤدون الحق الذي عليكم، لا يجوز لك أن تقابل هذا الخطأ بارتكاب خطأ يعود على الأمة بالمفسدة العظمى، تؤدون الحق الذي لكم عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم، تسأل الله عز وجل، تتعلق بالله، ومن كان الله معه الفئة التي لا تغلب. وإذا سألت الله حقك ربما عوضك خير من هذا المال، لأن هذا المال من التراب إلى التراب، هذا المال ليس هو يعني الرزق فقط، قد يعوضك الله عز وجل إيمان تجد حلاوته في في في في قلبك، قد يعوضك الله عز وجل صحة في بدنك، قد يعوضك الله عز وجل أمن في وطنك وفي سربك، قد يعوضك الله عز وجل ذرية صالحة، قد يعوضك الله عز وجل راحة البال. أنت تدرون راحة البال تشترى؟ السعادة هذه كل البشر بجميع أجناسهم ولغاتهم وأطيافهم وأشكالهم وأديانهم ومذا، كلها مجمعة على البحث عن السعادة. ما في شخص في هذا الكون يقول أنا ما أريد السعادة، وبعض الناس يبذل أموال وملايين حتى يشتري السعادة. وأنت ولله الحمد قد يمنحك الله يمنحك الله السعادة، لماذا؟ لأنك أطعت الله وأطعت رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك تسأل الله الذي لك، أما الحق فتؤديه. وهذا لا شك بأن من فعله فإنه في واقع الأمر مطيع لله ومطيع للنبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف الشديد هذا الفهم وهذا الحكم وهذا العمل غائب عن كثير من الناس. تجد بعض الناس الآن قد يظلم في وظيفة معينة، يشوف مثلا غيره يرقى وهو أولى بالترقية، إما لشهادة إما لخبرة إما لإنجاز، طيب ماذا يعمل؟ يسرك الطرق النظامية في طلب، إن رفض وعطي غيره يقول الحمد لله، يسأل الله عز وجل حق، أموال تعطى لغيره أحق بها يسأل الله حق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعد بن أبي وقاص حينما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وترك آخر، هذا رجل تركه النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه، هو أولى بالمال، وأعطى آخر في تقدير سعد أن هذا ما يستحق، فقال يا رسول الله لو أعطيت فلانا فإني أراه مؤمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، ثم كرر ذلك أعطى آخر أيضا فقال يا رسول الله لو أعطيت فلانا فإني أراه مؤمنا، قال أو مسلما، وهكذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد يا سعد والله إني لا أعطي الرجل وأمنع الآخر خشية أن يكبه الله في النار، أما فلان فنكله إلى إيمانه. الله أكبر، نكله إلى إيمانه، عنده إيمان ما يزحزح ولا يزعزع مثل هذه الأشياء الدنيوية. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عرف بأن هذا الرجل الدنيا لا تساوي عنده شيء، ولذلك الإيمان اللي في في في صدره وفي قلبه صخرة تتحطم عليها مرادات وأهواء الدنيا. لكن في أناس لا، ما يثبت إيمانهم إلا بالعطاء، وهناك عندنا سهم المؤلفة قلوبهم. فلذلك أخواني بارك الله فيكم، هذا الحديث العظيم يأتي ضمن السياق الصبر بأنواعه، ومن جملة ذلك الصبر على الأمور التي أنت أحق بها من غيرك لكن تعطى لغيرك، هي حق لك، حق لك لكن تذهب إلى غيرك، هذا يسمى الاستئثار أو الأثرة. ستجدون بعد أثرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال اصبروا، قال أدوا الحق الذي عليكم لهم واسألوا الله تعالى الحق الذي لكم. نعم. الله إليك. قال رحمه الله: وعن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. وأسيد بضم الهمزة وحضير بحاء مهملة مضمومة وضاد معجمة مفتوحة، والله أعلم. نعم. عن أبي يحيى أسيد بن حضير طبعا الأنصاري رضي الله عنه من الصحابة الأجلة، أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ ألا هنا أداة عرض، يعرض على النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول له: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ يعني يعرض عليه أن يجعله عامل، يعني نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم في يعني أمر من الأمور. فهو رأى بأن في نفسه الكفاية والقدرة، وطلب الإمارة، طلب أن يكون واليا، طلب أن يكون أميرا، طلب أن يكون قائدا، طلب أن يكون مثل ما يقول مدير مثلا عندنا في عرفنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، يقول للصحابة، الخطاب لهذا الرجل ولبقية الصحابة: ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا الحديث طبعا فيه مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولا، أن الصحابة رضي الله عنهم بشر، ليس لهم من خصائص الربوبية ولا الألوهية ولا من خصائص النبوة شيء، هم بشر، إلا أن الله تعالى اصطفاهم واختارهم لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، فسبقوا سبقا عظيما. ولذلك قدر الله السابق أن يختار لنبي عليه الصلاة والسلام هذه الكوكبة من الصحابة، أنجم مضية وكواكب درية، وهم أهل صدق وأمانة، لكن يبقون بشرا، عندهم من ما عند البشر من يعني المحبوبات والمرادات والأشياء التي عند بقية البشر. ولذلك طلب الرجل من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون عاملا له عليه الصلاة والسلام، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، منهج النبي عليه الصلاة والسلام في قضية تولية الأشخاص، أن من طلب الولاية لا يعطاه، أن من طلب الولاية لا يعطاه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعطي من لا يطلب الولاية. وقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من طلب الولاية يوكل إليه ولا يعان، سبحان الله، ومن أعطيها من دون طلب أعين عليه. والله الذي لا إله إلا هو، إن هذا واقع ماثل أمامنا حتى في الأقسام والإدارات. فأي شخص يتطلع ويطلب ويركض ويلهث وراء منصب معين ويحصله، سبحان الله العظيم، ما يعان، يوكل إليه. والإنسان ضعيف، الإنسان ضعيف، لكن شخص يتفاجأ بتعيينه في هذا المنصب، في هذا المكان، في هذه الإدارة، والله يعان عليه، وهذه مجرد. والإعانة تكون بالبركة في عمله، في عمره، الإنتاج. أيضا تجد عنده من عدم الاهتمام من فقد المنصب، لأن للمنصب حلاوة وللمنصب سكرة كما قال العلماء. فبعض هؤلاء الذين يحرصون على هذه المناصب، مدير أو رئيس قسم أو شيء، هذا إذا فقد المنصب خلف عليه ألم وجع وحزن. لماذا؟ لأن شهوة. أما الذي لا يريد هذه الأشياء لكن يجبر عليها، سبحان الله، لم يستوي الأمر عنده، لكن الله عز وجل يبارك في عمره، فينتج إنتاج عجيب، وربما يخلد ذكره بينما الآخر يذهب ذكره. أمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نقل الرجل إلى جواب آخر أعم، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن ولا يجوز أن يتصور أنه يولي لهوان صلوات ربي وسلامه عليه، حاشا، أو يولي شخص مثلا لغرض كون قريب له أو كذا، أبدا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر هذا الرجل أنه سيكون بعد أثرة، وهو الانفراد بهذه الأشياء، فأنت الآن في عافية، لكن ستكون هناك أشياء أنت تستحقها فتعطى لغيرك. هذا الذي أراد النبي عليه الصلاة والسلام، تعطى أنت تستحقها فتعطى لغيرك. ولذلك القاعدة الشرعية وهي قاعدة فقهية أيضا، تولية الأمثل فالأمثل. أحيانا بعض الناس يعتقد بأنه والله هو أحق بهذا المنصب، عنده شهادة، عنده دورات، عنده خبرة، عنده كذا، ها، لكن الواقع أنه ليس بأحق من هذا المنصب، حتى لو كان منصب شرعي ليس بأحق من غيري بهذا المنصب، هو يعتقد. لذلك بعض الناس يقول يعني أنا أولى بهذا المنصب، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فأحيانا قد يقدر ولي الأمر، قد يقدر المسؤول الكبير مثلا تقدير معين. لاحظوا مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في المعارك، هل هناك يعني وجه مقارنة بين خالد بن الوليد سيف الله المسلول وبين أبي بكر؟ ما في وجه مقارنة. أبو بكر أفضل هذه الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يولي خالد، ومن ضمن جنوده أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. تولية الأمثل فالأمثل، وهذا كانت سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولذلك ما كان يحابي ولا، وكان أحيانا يولي الرجل فيستغرب الناس لماذا يولي فلان، فيتبين فيما بعد بأن هذا الاختيار إنما اختيار موفق. طيب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أسلوب عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال للرجل أنت يعني غير مناسب لهذا المكان، أنت غير كفؤ، أنت لا نوليك، هذا من أدبه صلى الله عليه وسلم. ولذلك ماذا قال له؟ قال له عليه الصلاة والسلام ستكون بعدي أثر، يعني نقله إلى أمر سيكون عظيم، قال ستكون بعدي، إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أثرة يعني انفراد في الحقوق التي لك أيها الصحابي سيأخذها غيرك. ثم قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الله أكبر، كلمة فاصبروا ينبغي أن تكون عنوان عريض يقرأه كل مسلم على وجه الأرض، خاصة وأننا في زمن فتن، وهناك من يحرض الناس على الثورات وعلى الاعتصامات وعلى الخروج، ويدغدغون عواطفهم فيما يتعلق بتوزيع الثروة أو فيما يتعلق بأمور الدنيا، ويجعلون الناس يخربون بيوتهم بأيديهم ويخربون أوطانهم بأيديهم، ويهدمون البنى التحتية وتسفك الدماء، فلا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، وتذهب الأموال وتنتهك الأعراض. وأعتقد نحن أبناء الجيل شفنا بأعيننا هذه الثورات وهذه الأشياء، ماذا جنى منها أهل الإسلام، ماذا جنت منها الدول العربية مثلا؟ ما جنت إلا البلاء والشر والتخلف والتأخر، وكرست الكراهية وزرع الحقد، ويحتاج إلى سنين حتى يعود الناس إلى وضعهم الأول. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال اصبروا. أما من خالف منهج النبي عليه الصلاة والسلام فهو يقول ثوروا، اخرجوا. فمن تختار؟ تختار منهج النبي عليه الصلاة والسلام القائل اصبروا حتى لو أخذت أموالكم وجلدت ظهوره كما في الحديث الذي عند مسلم وأصبح أثرة، ولا تأخذ منهج الخوارج اخرجوا وثوروا؟ شتان، هل يستويان؟ أبدا ما يستويان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبروا، عنوان عريض يجب أن يكون بين عيني كل مسلم حتى ينجو من هذه الفتن التي تضرب هنا وهناك. في ملحظ لعلي ذكرت أنا فيما سبق، ما أدري في مجالسنا هذه أو في مجلس آخر، وهو فائدة دقيقة جدا، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام اصبروا حتى تلقوني على الحوض. لماذا قال حتى تلقوني على الحوض؟ لماذا لم يقل حتى تلقوني في الجنة، حتى تلقوني مثلا على الصراط، حتى تلقوني كذا؟ سبحان الله العظيم، بالتأمل مع بقية الأحاديث الصحيحة يتضح معنى ويتجلى بشكل عجيب، وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما يقف عند حوضه حتى ترد الأمة الحوض، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله تعالى أن يريدنا وإياكم حوض نبينا عليه الصلاة والسلام، يحال عن الحوض بين الحوض، يحال أناس أو يدفع أناس يدفعون عن الحوض ويطردون عنه، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي فيقال له ما تدري ما أحدث بعدك، ما تدري ما أحدث بعدك، ولذلك يطردون عن الحوض ولا يردون حوض النبي عليه الصلاة والسلام الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. اربط هذا الحديث مع قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى تلقوني على الحوض، فكأن الخوارج الذين يدعون إلى الخروج محرومون من ورود حوض النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ذكر الحوض هنا وذكر الحوض هناك حينما يطرد هذا الجنس من الناس الذين ينتسبون إلى أمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل هذا من المهم جدا أن يعلم كل مسلم بأنه من الواجب على المسلم أن يصبر، فإذا أخذ حقه الأشياء الدنيوية هذه فإنه يسلك المسالك الشرعية والطبيعية والنظامية والقانونية في طلب حقه، إن أعطي حقه الحمد لله، إن لم يعطى لا يجوز له ويحرم عليه أن يثلب ولاة الأمر، أن يطعن في ولاة الأمر أو أن يحرض عليهم أو أن يسقط هيبتهم من نفوس الناس أو أن يحرض على الفساد في الأرض أو يدعو إلى الخروج أو يحاول أن يوغر صدور الناس ويعبئها بالحقد على ولاة، هذا كله مما لا يجوز وهو محرم بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما عليه الصبر وأن يسأل الله حقه، والله جل وعلا كما ذكرت لا يرد سائل، لا يرد سائل، وهذه دنيا فقد يعوضه الله عز وجل خير من هذه المناصب، خير من هذه الأموال كما بينت في الأمثلة قبل قليل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه، وبالله التوفيق. نعم، هذا هو آخر حديث في باب الصبر. قال عن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه، يعني في بعض غزواته التي لقي فيها العدو، سياق الحديث يدل على أن هذا اليوم هو أحد غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم، وهذا كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد الدخول في معركة كان بعد زوال الشمس، فإذا زالت الشمس ومالت إلى جهة الغروب يأذن بالقتال صلى الله عليه وسلم. ولا شك بأن هذا فيه من الرحمة والشفقة بأصحابه رضي الله عنهم، لأن القتال في وقت الظهيرة أو قبل الظهيرة سيؤدي إلى الاستمرار إلى الظهيرة مع الشمس الحارقة، وهذا لا شك أن بدوره يوهن قوى المسلمين ويفت في عضدهم، وربما أصابهم الضجر، بخلاف ما إذا زالت الشمس وبرد الجو فإن هذا يكون مدعاة إلى النشاط والقوة والرغبة في القتال في سبيل الله. قال: فقام فيهم فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو. وهذه قاعدة مهمة جدا، أن الإنسان لا يتمنى لقاء العدو، واسألوا الله العافية، وليس هناك أعظم من العافية. ولذلك العباس بن عبد المطلب سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء، قال: يا عم قل اللهم من يسألك العفو والعافية. ثم أتى بعد حين وسأله أيضا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم من يسألك العفو والعافية. فليس هناك أعظم من طلب العفو والعافية، معنى الحديث طبعا، كرر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك العافية تأتي في أنواع، العافية تأتي في الصحة، العافية تأتي في المال، العافية تأتي في الوظيفة، العافية تأتي بالفكر، العافية تأتي في الحياة الزوجية، العافية تأتي في قضية السلم أيضا، أن الإنسان يكون مسالم، هذه من العافية، اللهم نسألك العفو والعافية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو، يعني لا تتشوفوا في لقاء العدو، بمعنى أن بعض الناس للأسف الشديد قد يكون ضعيف لكنه يتشوف للقاء العدو، وربما يستفز العدو، وربما يغريه من خلال تصرفات رعناء حمقاء حتى يشتبك معه ثم يجر البلاء على المسلمين، كما تفعل بعض العصابات اللي جماعات وعصابات يفعلون هذا الشيء، يستفزون العدو القوي ثم يعود الضرر على الإسلام وعلى أهله، وقد ينجونهم أو يهلكون، لكن هذا مما لا يجوز شرعا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، وإذا لقيتموه فإذا لقيتموه فاصبروا. يعني إذا يعني ذهبت جميع الخيارات إلا خيار لقاء العدو والمواجهة، عليكم بالصبر، عليكم بالصبر، لأن ما يمكن أبدا أن يكون نصر إلا بصبر، فإن النصر مع الصبر، فإن النصر مع الصبر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، الجنة تحت ظلال السيوف. ولذلك الشهداء في حواصل طير خضر تأكل من ثمار الجنة، وهذا فيه حظ على الصبر إذا يعني حصل جهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي اللي براية وبإمام لا بد أن يكون هناك صبر. ولذلك من السبع الموبقات التولي يوم الزحف، التولي يوم الزحف هذا علامة على عدم الصبر، ولذلك عده النبي عليه الصلاة والسلام من السبع الموبقات، من السبع الموبقات. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب الصدق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: والصادقين والصادقات. وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. أحسنت. باب الصدق هذا باب عظيم، بعدما انتهى رحمة الله عليه من باب الصبر دخل الآن في باب الصدق. والصدق كلمة في تقديري أن تعريفها تجهيل، الله أعلم، لأن الصدق يعني أكبر من أن يعرف، وما من أحد إلا وهو يعلم معنى الصدق، لكن ممكن كمفردة من المفردات يعني تعرف من حيث الجانب العلمي ربما. لذلك الصدق مثل ما يقول بعض العلماء هو استواء الظاهر والباطن والسر والعلاني، استواء الظاهر والباطن والسر والعلاني، هذا هو الصدق. مثل ما يقولون ظاهرة مثل باطنة، أو باطنة مثل ظاهرة، ما يخفي شيء، قلبا وقالبا، قلبا وقالب. وبعض العلماء يقول بأن الصدق هو مطابقة الخبر للواقع، مطابقة الخبر للواقع، والكذب طبعا على خلاف ذلك، عدم مطابقة الخبر للواقع، أما الصدق فهو مطابقة الخبر للواقع. والصدق لا شك بأنه من أعظم مقامات العبودية لله عز وجل، ولأجل هذا جميع الأنبياء اختارهم الله عز وجل واصطفاهم، وكان من أعظم صفاتهم الصدق، أهل الصدق لا يكذبون لأنهم أمناء على دين الله. قال جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين. النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة بماذا كان يلقب؟ الصادق الأمين، الصادق الأمين. والصحابة رضي الله عنهم اصطفاهم الله واختارهم وكانوا أهل صدق، ولذلك هم عدول بالجملة، الصحابة عدول بالجملة، وهذا قول جماهير أهل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه القرون الثلاثة المفضلة اللي تمثل فعلا، تمثل معنى السلف الصالح الذين يرجع إليهم في فهم الكتاب والسنة، كانوا أهل صدق، أهل صدق بالجملة. طبعا الصحابة أهل صدق بالجملة، ما منهم أحد أبدا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. من بعدهم القرون هذه هؤلاء أهل صدق بالجملة، لكن قد يوجد كذابين في ذلك، في تلك العصور، لكن بالجملة ولم يكن يفشو الكذب مثل الذي فشى بعد القرون الثلاثة المفضلة. والمقصود بأن الصدق مما من أعظم مقامات العبودية، ومما أمر الله به، وما هو سمة بارزة وصفة واضحة للأنبياء والمرسلين. وقد حاز الصديقية أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والصديق هو كثير الصدق حيث لا يجرب عليه أبدا شيء من الكذب. ولذلك أبو بكر الصديق يعني سمي صديقا لتصديقه النبي عليه الصلاة والسلام في قضايا تحير العقول، تهتز لها القلوب، ترتجف، ومع ذلك صدقه بأعظم من هذا، كما في حادثة الإسراء وكما في مواقف عديدة. المصنف رحمة الله عليه أورد مجموعة من الآيات في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي كونوا مع الصادقين في أقوالهم وفي أفعالهم وأحوالهم، وابتعدوا عن هؤلاء الكذابين أو الكسالى أو الذين عندهم مقاصد سيئة وأغراض خبيثة. ولذلك كونوا مع الصادقين، سبحان الله العظيم، كل من كان مع الصادقين تأثر بهم، لأن الصاحب ساحب والطباع سراقة، والإنسان الذي يعيش مناخات نظيفة لا يمكن أبدا إذا انتقل إلى غيرها أنه يستطيع العيش، لأن من عاش الطهارة والنظافة والنقاء يلفظ قلبه وتلفظ نفسه الأخلاق السيئة الرديئة. ولأجل هذا أمرنا الله بأن نكون مع الصادقين، أمرنا الله بأن نكون مع الصادقين، وهي قاعدة عريضة في الشريعة، التزام أهل الصلاح، التزام أهل الخير. لذلك تجد الآن بعض العوام يحضر دروس العلم ويحضر مجالس العلماء، تجد سبحان الله ينصبغ بزي أهل العلم، بطريقة أهل العلم، بكلامهم، يعني وإن كان عاميا. لماذا؟ لأن الصحبة تؤثر. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والصادق دائما يصدقك، الصادق يصدقك، أما الكاذب فقد يصدقك ولا يصدقك، والصديق من صدقك لا من صدقك. لبعض الناس الآن يقول قول كذب، فصاحبه إذا قال له لا اتق الله هذا كذب، هذا صدقه. أما اللي يهز رأسه يقول صح، هذا صدقه وكذاب، هذا عدو له من حيث لا يشعر، حتى لو كان في لباس صديق هذا عدو. لأن يوم القيامة ماذا يقول الله عز وجل عن هؤلاء الأصدقاء؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، هؤلاء الذين يصدقون. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال تعالى: والصادقين والصادقات. طبعا هذه الآيات، طبعا هذه والصادقين والصادقات وصف للمسلمين والمسلمات. طبعا جاء هذا بعد ما كان هناك نداءات وتوجيهات لأمهات المؤمنين، ثم جاءت هذه الآيات، وكذلك في قول الله عز وجل: فلو صدقوا صدقوا الله لكان خيرا لهم، ولا شك بأن كل من صدق الله فهو خير له. نعم، أحسن الله إليك. قال: وأما الحديث، وأما الأحاديث فالأول عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الصدق، الصدق الذي ذكرت لكم، الصدق الذي ذكرت لكم تعريفه، إن الصدق يهدي إلى البر. البر اسم جامع لكل خير، البر اسم جامع لكل خير. الصدق يهدي إلى البر، يعني الصدق يهديك إلى كل خير. ولذلك سبحان الله الصدق مثل المغناطيس، يلتقط كل الأخلاق الطيبة. الصدق مثل المغناطيس يلتقط الأخلاق الطيبة والآداب الراقية والسامية. فالصدق يهديك إلى كل بر، إلى كل عمل خير، عمل سواء كان فعلي أو قولي. وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديق، الرجل ليصدق في أقواله وأفعاله وأحواله. لأن بعض الناس يعتقد الصدق فقط بالكلام، هذا غير صحيح. الصدق في الأقوال لما يتكلم، الصدق في الأفعال، العمل المعين لابد أن يكون عمله صدق، الصدق في الأحوال والتصرفات أيضا. ولذلك من الناس من يعد ويخلف، من الناس من لا يصدق حتى في فعله. الأعمال الوظيفية الكتابية هذه من الناس من يكذب فيها، حينما يعني يغش مثلا، حينما يقصر في العمل، حينما لا يبالي، ليس عنده مبالاة، هذا ما صدق في عمله أو في فعله، ما صدق في فعله. وهكذا إن الصدق لا يهدي إلى البر، وإن البر لا يهدي إلى الجنة. الله أكبر. البر يهدي إلى الجنة، هذا فعل الخير. وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديق. ولذلك المراتب في الجنة مقسمة على أصول. قال جل وعلا: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. فحينما يكتب عند الله صديقا يكون يحشر مع هؤلاء الصديقين في تلك المكانة العلية والمرتبة السنية في جنة الله سبحانه وتعالى. وإن الكذب يهدي إلى الفجور. الفجور هي الأعمال السيئة، الأعمال المفسقة. سبحان الله العظيم، الكذب يهدي إلى الفجور، يهدي إلى كل سيئة والعياذ بالله. وإن الفجور يهدي إلى النار، لأن الفجور هذا سببه الكذب. وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذاب، حتى يكتب عند الله كذاب. متفق عليه. وهذا الحديث لا شك بأنه فيه تحريض وحث وترغيب في التخلق بخلق الصدق، لأنه سبب من أسباب كل خير. فإذا تخلق الإنسان بالصدق سيكون صادقا في أقواله وأفعاله وفي تصرفاته وأحواله، وهذا يقوده إلى فعل الخيرات واجتناب المحرمات، وسيكتب عند الله جل وعلا صديقا، وسيكون من أهل الجنة. الأمر الثاني أن الثواب والعقاب يترتب على ما يقوم الإنسان بعمله، لذلك الإنسان يجازى على أعماله ويدخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى، كما هي العقيدة المقررة عند أهل السنة والجماعة. المسألة الأخرى أن الكذب من أقبح الذنوب، من أقبح الذنوب الكذب، وهو مجمع للأخلاق الرديئة والسيئة. فإذا كذب الإنسان اجتمعت والعياذ بالله وانحدرت عليه الأخلاق السيئة والصفات القبيحة. ومن شؤم الكذب أن الكذاب الذي اشتهر عنه الكذب لا يصدق فيما يصدق فيه من حديث، وهذه من عاجل والعياذ بالله العقوبات. فلو أن إنسان اشتهر عنه الكذب ثم حدث بحديث صدق فإنه لا يصدقون. لماذا؟ لأنه جرب عليه الكذب. أما الصادق الناس يسلمون له. والكذب لا شك، وكما سيأتي إن شاء الله في أبواب يعني مستقبلة، الكذب درجات. أعظم الكذب الكذب على الله، ثم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الكذب على من لهم فضل عليك مثل الوالدين، ثم الكذبة التي تنتشر في الآفاق بحيث أن هذه الكذبة لا يستطيع الإنسان ردها وقد أثرت في الناس، فتشيع في الناس تشرق وتغرب. ولذلك يقول جل وعلا: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قل جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والكذب يكون في الفتوى أيضا، كان يتصدى جاهل للفتوى فيقول هذا حلال وهذا حرام، هذا من أعظم الذنوب ومن أشد أنواع الكذب كما جاءت الآية الكريمة. وقال العلماء: من أفتى بغير علم فأصاب فقد أخطأ. يعني الشخص ليس لا يمتلك الأدوات أدوات الفتية ولا عنده الأهلية لأن يتصدى للفتوى أو للتعليم. ثم قال هكذا مثل ما يقولون ضربة حظ، ها هكذا يقولون. قال فأصاب، قالوا يأثم وقد أخطأ، مثل ما قال ابن سيرين وغيره: من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. لا بد أن يكون في منهجية في مسألة يعني تفسير القرآن وتعليم العلم. كذلك الكذب في الرؤية، من تحلم بحلم أو من أرى عينه ما لم ترى كلف أن يعقد بين شعيرتين يوم القيامة وليس بفاعل. بعض الناس يكذب في الحلم، يقول أنا شفت كذا وكذا، هو كذاب ما رأت عينها أو ما رأى في المنام شيء. وأشدها شيء الكذب في الدعوة إلى الله عز وجل، هذا من أخطر الأمور. حينما يقوم أناس يقول لا نحن نكذب لأجل دين الله، وهل دين الله يحتاج إلى كذب؟ هل دين الله يحتاج إلى كذب؟ من لم تكفه وتغنه نصوص القرآن والسنة فلا أغناه الله. وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ولذلك بعض الناس يختلق قصص ويختلق أشياء، يقول لك والله على أساس أرغب الناس وأرهب الناس، مثل بعض الرواة في القديم نوح بن أبي مريم، قيل له وميسرة أيضا أبي ميسرة، هؤلاء من الذين حكم أهل العلم عليهم بالوضع بأنهم حديثهم لا يقبل. فقيل له من أين لك؟ قال عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل سور القرآن، قال وجدت الناس قد انشغلوا بكتب أبي حنيفة فأردت أن أكذب على رسول الله، أكذب لرسول الله لا على رسول الله. شوف كيف الشيطان يلعب، أكذب لرسول الله لا على رسول الله حتى يرد الناس، سبحان الله العظيم. ولذلك سقط. لما تقرأ الآن في التراجم كذاب وضاع، يكفي هذا والعياذ بالله عقوبة، وهي الحكم عليه في الدنيا قبل يوم القيامة. هذا من أخطر الأمور. يعني بعض الناس الآن يقول لك يا أخي هذا في سبيل الدعوة، وهل الدعوة محتاجة إلى الكذب؟ أبدا. يجوز الإنسان أن يختلق الكذب ويقول والله على أساس أرغب الناس، أو بعض الناس يقول لك والله أنا أريد أن أحذر فلان لأني شايفة على خطر، فأقول له والله أنا شفتك في المنام في كذا وكذا وخايف عليه. ما يجوز، حرام. من أرى عينه ما لم ترى كلف أن يعقد بين شعيرتين، يعذب يعني يوم القيامة. نسأل الله العافية والسلام. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونستمع إلى أسئلتكم المفضلة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل الأرحام كلهم يستمر برهم بعد موتهم أم فقط الوالدان؟ وما هي صورة برهم بعد موتهم؟ الحمد لله، طبعا لا شك بأن أولى الأرحام بالبرهم الوالدان والوالدين. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر والدي شيء بعد وفاتهما؟ قال: الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهم والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهم. فالوالدان لهم حق عظيم لا ينقطع برهما ولو بعد الوفاة. وأما بقية الأرحام فهناك يعني الأمور المستحبة، وهي الدعاء لهم والصدقة عنهم، لكن ليس بدرجة يعني التعامل مع الوالدين. نعم. أحسن الله إليك. هل تنصحون بتفريغ شرح رياض الصالحين وفقه الدعوة مثلا في كتيب؟ لمن هذا؟ هذا سؤال، سلمك الله. في قصدي يعني تفريغ يعني درسنا هذا. نعم، سلمك الله درسك. والله إذا كان لأجل الشخص يراجع ويستفيد منه ما في بأس، لكن أنا ما أشوف أنه يعني يستحق أنه يفرغ على أساس أنه يطبع أو شيء، ما أدري والله. أنا ما يعني إحنا مقصرين في هذا الباب، هي مجالس، نسأل الله عز وجل يرزقنا الإخلاص ويعيننا وإياكم. لكن الإنسان يكتب وينقل ويفرغ لأجل يستفيد، طيب إن وجد فائدة، نسأل الله عز وجل يتقبل منه ومنكم. أحسن الله إليك. يقول: إذا تفشى المنكر في وسائل التواصل، هل يجب علي أن أنكر على صاحب الصفحة؟ نعم، بالنسبة إذا كان صاحب الصفحة ينشر منكرات، تنكر عليه بالطرق الشرعية والقواعد المرعية، يعني أولها السرية في النصيحة، كما يعني هو مقرر شرعا، بحيث أنك تتلطف معه وتلين القول وتخبره بهذا، لأنه قد يكون غافل ولا يدري أو لا يعرف بأن هذا منكر مثلا، فإن استجاب استجاب الحمد لله، وإن لم يستجب ينكر عليه، قال يوضع في صفحتي ويقال بأن هذا منكر، خاصة إذا كان مجمع عليه من المنكرات المجمع عليه، قال هذا منكر. وأما الأشياء المختلف فيها فينظر، فإن كانت اجتهادية يعني لا إنكار في مسائل الاجتهاد، أما إذا كانت خلافية والخلاف فيها شاذ هذا ينكر، يقال هذا ما يجوز، يعني مثلا شخص يقول لك بإباحة النبيذ مثلا، هذه مسألة الخلاف فيها شاذ، ذاك ينكر عليه. لكن قبل ذلك فقول له قولا لينا، فبما رحمة من الله لنت لهم. السرية أيضا، لأن بعض الناس قد تأخذ العزة بالإثم لما تنكر علنا عليه ويرى بأن هذا تعيير وتشهير، تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. الأمر الآخر أيضا تبين له عقوبة الاستمرار في الخطأ والمنكر، وأنه قد يختم على الإنسان بخاتمة السوء والعياذ بالله إذا كان يروج لمثل هذا المنكر. نعم، أحسن الله إليك. يقول: أحيانا أنوي العمل الصالح لوجه الله قبل العمل أو أثنائه، أقول مع نفسي سيقولون الناس عني كذا وقد أنتظر المديح، هل هذا رياء؟ وأحيانا أنوي عملا لوجه الله وإذا حمدني الناس أقول مع نفسي ما أردت هذا المديح، يا ربي بما تنصحني؟ أولا لابد أن نعرف ما هو الرياء. الرياء هو أن تعمل عملا شرعيا دينيا أخرويا، الثواب فيه أخروي، وذلك بقصد الدنيا. أنا أحاول أبسط المسألة، يعني الرياء هو أن تقوم بعمل ديني شرعي ولكن ما ترجو الله والدار الآخر، وإنما تريد مدح الناس وثراء الناس. إذا فهمنا هذا زال الإشكال عن كثير من الناس الذين قد يصابون بوسوسة في مثل هذا الأمر، يصابون بوسوسة، ولذلك تقوم تصلي أصلا أنت ما قمت لله تصلي، تريد الناس يمدحونك ويثنون عليك، تتصدق ما هو لله وإنما تريد الناس يقولون متصدق ومنفق، هكذا. الأمر الثاني، مسألة أن الرياء يطرأ على القلب هذا قد لا يسلم منه أحد، فمن الناس من المخلصين قد يطرأ عليه الرياء لكن يدفعه بالإخلاص ويذبحه بسكين الإخلاص، ما يكون للرياء سبيل إلى قلبه، لما يدفعه الإخلاص القوي. فقضية أن أحد يسلم من الرياء غير صحيح، هذه طبيعة النفس البشرية، ولذلك الإنسان له أعداء، الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، ولكن المخلص يدفع هذا ثم يعود ويبقى مخلصا. الإنسان الذي عنده لوم لنفسه، يعني أنا والله يا ربي أخشى كذا، هذه علامة صحية، علامة على سلامة القلب، ولذلك لا تقلق، لكن أهم شيء أن لا يزداد عن الحد الطبيعي بحيث يتحول إلى وسواس. من الناس الآن للأسف الشديد قد يترك العمل الصالح يقول خشية الرياء، هذا هو الرياء بعين. وأهل العلم ماذا يقولون؟ العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء. فلذلك الإنسان يعني يقوم على يعني توازن واعتدال في التعامل مع هذا الأمر. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل من طلب الولاية وهو أهل لها هل يشمله نفس الحكم أم هناك اعتبارات معينة في هذا الباب؟ لا، هو المسألة يعني الأصل أنه لا يطلب، الأصل أنه لا يطلب، لكن ما ذكره العلماء من طلب يوسف عليه الصلاة والسلام اجعلني على خزائن الأرض، لأهل العلم توجيهات. التوجيه الأول قالوا هذا شرع من قبلنا، وشرع من قابلنا شرع لنا إلا إذا وجد في شرعنا ما يخالف، وقد خالفه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال إنا لا نولي الرجل العمل مما ولانا الله إذا طلبه، يعني ما يولي أن يسلم شخص يطلب العمل الولاية. التوجيه الثاني قالوا بأنه يجوز للإنسان أن يطلب أن يولى عملا من الأعمال التي يكون فيها رأس، مثلا مدير ولا مسؤول ولا كذا، إذا توفر في الأمر توفر شرطان. الشرط الأول أن يتيقن أو يغلب على ظنه الكفاية بأنه هو يعني مؤهل لهذا المكان. الأمر الثاني أن لا يكون غيره مؤهل لهذا الأمر، بحيث تخلو البلد أو يخلو المكان. يعني مثل الآن طلب ولاية القضاء، الأصل ما يطلب الإنسان القضاء، فإذا لم يوجد في البلد إلا هو ومؤهل لأن يكون قاضي، قالوا يجوز له أن يطلب، بل بعض العلماء قال يتعين عليه. لماذا؟ لأن الناس لا يمكنهم أن يبقوا من دون قضاء، لا يمكن أن يبقوا من دون قضاء، ولذلك المسألة بهذا الترتيب. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ما قولكم في من ينقل فتوى العلماء فيما يسأل عنه مع عدم امتلاكه أدوات المفتي؟ هل له النقل أم يمتنع؟ وإن امتنع فهل يدخل في وعيد من يلجم بلجام من نار لكتمه علما؟ بالنسبة للإنسان إذا سئل عن مسألة ينظر، فإذا كان هو من طلبة العلم الذين لديهم أدوات الاجتهاد والأهلية والقدرة على التمييز بين الأقوال صحيحها وسقيمها، لا حرج إذا كان عنده القدرة على ذلك، درس في كلية الشريعة مثلا، درس عند العلماء أثنى ركبتيه، اجتهد وحصل علما، لا بأس بذلك. أما إذا كان لا يمتلك هذه الأشياء، وإنما هو ناقل، لا يجوز له أن ينسب هذا إلى نفسه، وإنما ينقل الفتوى ينسبها إلى من أفتى بها. ومن نقل فتاوى العلماء ونسبها إلى نفسه وهو غير مؤهل، هذا لا يجوز وحرام. نص على هذا العلماء في آداب المفتي والمستفتي وفي آداب طالب العلم، نصوا على هذا وقالوا بأنه لا يجوز الإنسان أن ينقل فتاوى العلماء الآخرين وكأنه ينسبها إلى نفسه أو يدعي ذلك، وإنما يقول قال الشيخ فلان هذه فتوى. أحيانا بعض الفتاوى قضايا عين، ولذلك نقله إياها قد لا يصلح أن يعمم، إنما هي قضية عين، فهنا تأتي الخطورة من هذا الباب. أحسن الله إليك. يقول: ما حكم الكذب على الزوجة في أشياء قد تسبب مشكلة بين الزوجين؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكذب إلا في ثلاث، ومن الكذب لأجل التحبب الزوج، الكذب في إنماء الإصلاح بين اثنين، الكذب في الحرب، والكذب على يعني الزوجة لأجل يعني أن تتحبب إليه. والكذب على الزوجة ليس معناه المواربة لا، إنما مقصود مثلا أن يصفها بشيء ليس فيه، من باب يعني جعلها تحبه وتتعلق به، وأيضا يعطيها الثقة في نفسها وشيء من هذا القبيل، هذا الذي أراده الإنسان. أما أن يكذب الشخص في مسألة على زوجته يقول هو يقدر إن صدق في هذا قد تترتب مفسدة عظمى، فهذه المسألة يبحثها العلماء في تحت قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فيرى بأنه لو سألته المرأة أو حصل بينه وبين امرأته مثلا نزاع وشجار وخصومة ممكن تتطور إلى الطلاق وهدم البيت وكسره، إن هو صدق في هذا فإن الخطوة الأولى يسلك مسلك التعريض والتورية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في المعاريض مندوحة عن الكذب، في المعاريض مندوحة عن الكذب، فيقول يعني كلام يوهم ظاهره خلاف الواقع، هذا المعنى. مثل ما قيل بأن الإمام أحمد رحمة الله عليه أجار رجلا يعني هرب من ظالم وقيل له بأنه أو سئل الإمام أحمد سئل فقال يعرض، فقالوا ماذا يقول؟ قال يقول ليس موجود هنا، يعني يشير إلى كف، يقول لأن هذاك يسأل من وراء الباب عندك فلان، يقول لا ليس موجود هنا، ويقصد في كفه مثلا. هذه يعني هو أسلوب من أساليب التعريض والتوريث. فإذا ما نجحت الخطوة الأولى لأهل العلم يعني قول بأنه له ذلك إذا اعتقد بأن بهذا سيدرأ مفسدة كبرى فله ذلك، ويتوب ويستغفر الله بشرط أن لا يترتب على كذبه ضرر على الآخرين، يضر إنسان أو يشوه سمعة إنسان أو شيء من هذا القبيل. أحسن الله إليك. يقول هل قول العالم الحق في جميع أموره يعتبر من الصدق، لأن بعض العلماء يخشى على منصبه فيكتم الحق؟ أولا لا يجوز للناس أن يتهموا العلماء في مسألة الصدق وفي صدقهم وفي علمهم وفي الأمانة اللي تحملوها، هذا الأمر الأول. فإذا النصوص الشرعية كلها تدعونا إلى إحسان الظن بالناس عموما فالعلماء أولى، العلماء أولى. لذلك لا يجوز لأحد أن يقول والله العلماء لا يصدقون أو شيء، إنما يجب عليه أن يحسن الظن به. الأمر الثاني، إذا سمع من عالم فتوى أو قول لم يتضح له هو وجه الصواب فيه مثلا، أو رأى بأنه خلاف أمر، فإنه يجب عليه أن يحمله على أحسن المحامل، على أحسن المحامل. مسألة أخرى، العالم في الغالب أن فتاوى العالم على خلاف هوى العوام، لأن العوام في الغالب يريدون العالم لأنفسهم، العوام في الغالب يريدون العالم لأنفسهم، ولذلك من عبارات العوام يقولون حط المسألة في ظهر عالم واطلع منها سالم، ها يقولون حط بينك وبين النار مطوع. فهم حتى في بعض الأسئلة يخفون بعض الجوانب السؤال حتى يحصل على فتوى له، ولكن ليس يعني جميع الناس على هذا، لكن هذا الغالب، هذا من قديم مذكور يعني. فلذلك العالم لما يفتي في الغالب أنه يخالف هوى الناس، مثل ما قال عمر ما ترك الحق صديقا لعمر. وأحيانا لا سيما في الفتن في الأمور العامة العلماء أرسخ قدما وأنضج فكرا، ولذلك تجد كلام العلماء في الفتن ثقيل على العوام. ليش؟ لأن العوام يريدون من يطيرهم، فلما يفتي العالم مثلا بالصبر، يعني مثل الحديث اللي معنا قبل قليل الصبر، يفتي العالم بكذا على خلاف ما عند يعني الناس من هوى، فيذهب بعض من لا يخاف الله عز وجل فيما يبديه ولا فيما يخفيه من رقيق الدين، فيتهم العالم بالجبن أو بالخوف أو يعني كلام ما يمكن أن يركب على فاسق من الفساق، لكن يرتضيه لوارث النبوة اللي ورثوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لذلك يعني نحن أبناء الواقع الآن، مرت فتن كثيرة عامة في الأمة، شوف كلام العلماء اللي كان الناس يعرضونه طلع هو الصدق. الناس من الثمانينات، الحروب والفتن والابتلاءات اللي كلام العلماء هو ما تغير، منهج نبوي على خطى النبي عليه الصلاة والسلام وخطى الصحابة الكرام ما تغير، لكن الناس يعارضونهم وربما يتهمونهم وسيكون خصومهم أمام الله عز وجل. ولذلك الإنسان الله عز وجل ماذا قال؟ قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والعجيب الناس ما يتعلمون، فتن مرت على الأمة ومرت على البشرية، يظهر في النهاية العلماء هم القول، قولهم هو الحق، ومع ذلك الناس يسكتون، ثم تأتي مثلها يعني مثل هذه الفتنة أختها مثلها، ومع ذلك يرجعون إلى عادتهم القديم وأحوالهم الأولى، ما يستفيدون سبحان الله العظيم. والمقصود بأنه يجب على الناس أن يعرفوا للعلماء قدرهم ومكانتهم، وأن يعلموا بأن الكثير من أهل العلم ينظرون بنور الله، وكلامهم إذا كان ثقيل على النفوس انظر هل هو ذكر أدلة أم لا. إذا كان ذكر أدلة يجب عليك أن تستسلم لله ولرسوله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يعني مثلا هذا الحديث اللي معنا اليوم الآن ستكون بعد أثرة، الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا استئثار في الأموال في المناصب في كذا، ذكر شخص الداء. طيب الدواء يا رسول الله ما تأمرنا؟ اصبروا. لما يجي عالم ويقول للناس اصبروا، هل هذا من عند نفسه ولا عنده دليل؟ دليل من النبي عليه الصلاة والسلام: أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله حقكم. بعض الناس يسخر من هذه الأحاديث، يجعلها محل سخرية وتندر، نسأل الله العافية، وهذا خطر على دينه، خطر على دينه. حتى بعضهم يسخر من أحاديث، حديث اللي عند مسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يسخر منها. لماذا؟ لأنه على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الإنسان مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف لهدي السلف الصالح رضي الله تعالى عنه. ولذلك يجب على الناس أن يكون للعلماء قدر عندهم، لذلك الله عز وجل أمرنا بسؤالهم والرجوع إليهم. وإذا جاءهم أمر من الخوف أو الأمن، وإذا جاءهم أمر من الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، ولو إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. شوف لاحظ لفظة الاستنباط، لأن المسائل على نوعين: مسائل تدرك بمقدمات العقول لا تحتاج إلى أعمال فكر معروفة، يعني مسائل لا تحتاج إلى استنباط، وهذه لا يحسن إلا أهل الاجتهاد من أهل العلم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.